ولو كان له ملك ما على ظهرها إلا الشهيد فإنه يرجع لا فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل ما على ظهرها بل ليقتل مرة أخرى بل ليقتل مرة أخرى ثم مرة ثم مرة إلى 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. قال باب الجنة تحت مرة النبي عليه السلام تمنى هذا قال ولو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا وهو تمنى أن يعود إلى الدنيا تمنى أن يعود أنه قال يعني هذا الكلام على أنه إذا استشهد أنه يرجع إلى الدنيا ثم يرجع إلى الدنيا وهكذا يعني لبيان عظم أجر الشهادة وهذا تمني والتمني هو شيء لا يكون لكنه قاله لبيان عظم أجر الشهادة وأنها على هذا الوصف على هذا على هذه المنزلة التي تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الذي يدخل الجنة وهو شهيد يود أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عدة مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا قال من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. المقصود من هذا أن الإنسان إذا استشهد قتل في سبيل الله فإن الجنة تكون وراء هذا القتل وتكون بعد هذا القتل وليس بين الشهيد وبين الجنة إلا أن تخرج نفسه في سبيل الله عز وجل وما تخرج روحه في سبيل الله لأن يقتل بالسيف. لما ذكر السيف ذكرت السيوف لأنها هي الغالب في السلاح ليس معنى هذا أنه خاص بالسيوف بل إذا قتل الإنسان في سبيل الله سواء بالسيف أو بغير السيف فإن هذه حاله وهذه منزلته ليس بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد وأن يقتل في سبيل الله. لهذا جاء في الأول قال ليس أول فيه ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار يعني أنهم إذا قتلوا واستشهدوا في سبيل الله فهم في الجنة. والحديث الثاني يقول واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف لمن إذا قتل الإنسان في سبيل الله عز وجل فإن هذا هو بداية عهده أنه تحصل له الجنة من ذلك الوقت ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل وأن يستشهد. لكن ليس معنى ذلك أن هذا خاص بالسيف وأن هذا هو الغالب هذا هو الغالب في قتال ذلك الوقت أنه يكون بالسيوف لكنه لا يختص بالسيوف بل إذا قتل الإنسان بالسهام وبالرماح وكذلك لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل ولكن نفرة السيوف لأنها هي السلاح الأمكى وهو السلاح المشهور في ذلك الوقت. من قتل منا صار إلى الجنة من قتل منا صار إلى الجنة يعني هو شهيد ومن قتل منهم صار إلى النار لأنهم كفار يعني هؤلاء ماتوا على الكفر لأنهم مقاتلون المسلمين وهؤلاء قتلوا في سبيل الله عز وجل فأكرمهم الله بالشهادة على يدي الكفار الذين قتلوهم وهم يجاهدون في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا ما يكون من الثلاثيات في الحديث؟ ثلاثيات لأنه على طول ما في اثنان. البخاري يقول وقال من قيل قال النبي رسول هو ما في اثنان ما في اثنان. وقال المغيرة بن شعبة تعليق أي معلق كلاهما معلق عن المغيرة وعن عمر كلاهما معلق ما في اثنان. ثلاثي لكم لا تسمع شيخ البخاري وشيخ شيخي والصحابة ومن هذا معلق. قال باب ما مكذب البخاري وعلم ابن جبل لا هذا مسلم. قال باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. باب طلب الولد من جهاد. أولا تحت هذا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه طاف على 100 امرأة أو 99 امرأة قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 99 كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فلم يحمل منهن أحد إلا واحدة أتت بشق غلام. قال عليه الصلاة والسلام قال نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله فجاهدوا في سبيل الله أجمعون. طابقت الترجمة في قول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لأطوف الليلة على امرأة جاهد في سبيل الله. جاهد في سبيل الله يعني كان وضعه وطوافه على تلك النساء من أجل رجاء أن يحصل كل واحدة منهن تأتي بولد مجاهد في سبيل الله. فكان طلبه الولد للجهاد في سبيل الله. هذا فيه التنبيه على أن الإنسان عندما يبحث عن الولد وعندما يطلب الولد فإنما يطلبه ليكون رجلا صالحا وليحصل على يديه نفع المسلمين وأن يكون فيه خير كثير المسلمين وأن يكثر سواد هذه الأمة وأن يحصل رجل أن يحصل بسببه الخير الكثير لها. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل كلام سليمان بن داود حيث قال كل امرأة تأتي فارس يجاهد في سبيل الله. ثم لم يقل إن شاء الله حصل أنه لم يحمل إلا واحدة أتت بشق غلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله فجاهدوا في سبيل الله أجمعون. المقصود بصاحبه الملك ولا غيره؟ المقصود بصاحبه قال باب الشجاعة في الحرب والجبن. وقال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى كمرة فخطفت رداءا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. باب الشجاعة والجبن، يعني مدح الشجاعة وذم الجبن، مدح الشجاعة وذم الجبن. قد أورد البخاري رحمه الله تعالى بقدم حديثين، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، وكان أشجع الناس، وكان أجود الناس، كان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس الشجاعة والإقدام، وكان أجود الناس في العطاء والكرم والإحسان. ولقد فزع أهل المدينة يوما فسبقه النبي عليه الصلاة والسلام على فرس عري، فقال وقد وجدناه لبحرة، يعني معنى أنه سريع، أثنى عليه وكان قد استعاره كما سبق مرة في بعض طرق هذا الحديث. فلما حصل هذا الفزع، فزع المدينة، فكان سبقه عليه الصلاة والسلام حتى لاقاهم وقال لن تراعوا لن تراعوا، كان على ذلك الفرس عليه الصلاة والسلام. فهذا من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال كان أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس ذكر هذا المثل الدال على شجاعته، من أمثلة شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن الفزع حصل في المدينة فكان هو سبقهم حتى اكتشف الخبر ولقيهم على هذا الفرس وقال لن تراعوا لن تراعوا عليه الصلاة والسلام. حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من اثنين اضطرهم علق به الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة إلى شجرة شجر السمر، فخطفت رداءه وكانوا اضطروه إليها بحيث يعني قرب منها حتى خطفت رداءه، فقال أعطوني ردائي ولو كان لي عدد هذه العظاه نعما العظاه الشجر نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذا هو محل الشاهد، قوله ولا جبانا معناه انه لا يتصل بهذا الصفة على صلى الله عليه وسلم، لا يتصل بالكذب ولا يتصل بالجبن ولا يتصل بالبخل. محل الشاهد من هنا قوله ولا جبانا. قال باب ما يتعوذ من الجبن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرزل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدق. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الخاتمة وعدنا أتعوذ من الجبن. ما ذكر الشجاعة والجبن، وأن الشجاعة محمودة والجبن ممنوع، أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي لا تعود من الجبن الذي هو ضد الشجاعة، تعود من الجبن، أورد فيه حديثين. الحديث الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل بهن جبن كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. يعني هذه الأمور الأربعة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلمه بنيه هذه هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف وهذه الأمة من تربية أبنائهم وتعليمهم السنن والأدعية التي يتعودوا بها. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود منهن في دبر كل صلاة، ومحل الشاهد منه التعود من الجبن وهو أولها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، لأن الجبن هو الضعف والخور عدم الشجاعة صفة ذميمة عكسها الشجاعة المحمودة، عكسه الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأربع، ومنها وأولها الاستعاذة بالله من الجبن. أرض للعمر، لأنه كان يعني يرجع إلى هيئة سيئة، كل إنسان يهرم ويكبر ولا يستطيع الحركة، هذا هو أرض للعمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذه هذا الدعاء هو مثل الدعاء الأول، لأنه ذكر العجز والكسل والجبن، فهذه متقاربة. العجز والكسل هو نتيجة الجبن أو الجبن نتيجته، وأما الهرم فهو أرض العمر الذي مر في الحديث الأول، يعني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر الذي هو الهرم، لأن ظن السنة رد إلى أرض العمر هو الهرم في هذا الحديث، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة ومن أعوذ بك من عذاب القبر. فهو مثل الذي قبله إلا أنه فصل في الجبن. قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال هو أبو عثمان عن سعد، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. وهذه الترجمة يا باب من حدث بمشاهده بالحرب، المقصود من هذا كون يتحدث بما شاهده وعاينه في الحرب، وأن هذا لا بأس به، وأنه سائغ بل مندوب، لأنه فيه بيان ما حصل في زمن الصحابة، ما حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان لما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام، لما وقع بحضرته وبوجوده معهم عليه الصلاة والسلام. فإن كل إنسان يحدث بمشاهداته ومعايناته في الحرب سائغ وجائز ولا بأس، فقد يكون مندوبا إذا كان ترتب عليه مصلحة، ترتب عليه فوائد عظيمة. قد قال هنا سائل بن يزيد ذكر عدد من الصحابة منهم طلحة وسعد ومقداد عبد الرحمن بن عوف قال أنه صاحبهم فما سمع من يحدثون عن رسول الله عليه السلام إلا أنه سمع طلحة يحدث عن أحد يعني عن يوم يحدث يعني وقع تحمل وما حصل فيها فهذا فيه دليل على كل إنسان يتحدث بما شاهده في الحرب لأن يعني طلحة تحدث عن يوم واحد وما حصل في يوم واحد لبي هو ما يحدثون الرسول وكيف يعني معناه أنهم يعني لا يكثرون من تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خشد أو زيادة أو نقصان يعني يقلون الحديث. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين يقال أحد الثبات ثبة. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. المقصود في هذا بيان حكم الجهاد لأن الجهاد قد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين. وفرض كفاية عندما يؤخذ في جماعات وينفق مجموعة من الناس يرسلون للجهاد في سبيل الله فإنه يكون كفاية في هذه الحال. أما إذا استنفر الإمام الناس أو دهمهم العدو في بلدهم فإنه في هذه الحالة يكون متعينا ويكون فرض عين على الجميع. وهنا في هذه الترجمة أورد الآيات أورد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أورد آيات في النبير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وذكر عن ابن عباس أنه قال قد يذكر عن ابن عباس أنه قال ثبات يعني سرايا متفرقين سرايا متفرقين ثبات يعني جمع ثبة. الثبة هي السرية أو الجماعة أو مجموعة من الناس. انظروا ثبات يعني جماعات أو انظروا جميعا يعني كلهم. فإما أن يكون مجموعات وسرايا ينصرون يمنة ويسرة أو ينصرون جميعا وهذا فيما إذا دهمهم العدو أو فيما إذا استنفروا جميعا فإنهم ينصرون إذا احتاج الأمر إلى ذلك. الحديث لا هجرة ثم أورد حديث عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد نورية وإذا استنفرتم فانفروا. هذا هو محل الشاهد وقوله إذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفر الناس فعليهم أن ينفروا جميعا والله يتخلف إذا اقتضى الأمر نفيرهم جميعا. وما يجب من الجهاد والنية وهو يشير بهذا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ولكن جهاد ونيه لا هجره بعد الفتح من مكه الى المدينه لان الهجره الى الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه قد انتهت بفتح مكه ولكن جهاد ونيه فاذا احتاج الناس يجي اليهم في الجهاد فهذا هو الذي بقي وبقي بعد هذا بعد ان انتهت الهجره من مكه الى المدينه بقي الجهاد في سبيل الله فان هذا مستمر ودائم ولكن بنيه طيبه ونيه خالصه تكون في الجهاد وفي غير الجهاد لان النيه في الجهاد تجعل الجهاد يكون له نتائج طيبه وكذلك في كل عمل من الاعمال إذا كانت النية خالصة النية فيه خالصة لله عز وجل فإن ذلك يحصل من وراء النتائج الطيبة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر وهو أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هدى إليه والعبرة بالنية فالذي كان يكون قصده بالهجرة نصرة دين الله هجرته صحيحة والذي يكون هجرته دنيا وشيء عاجل فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى هذه الدنيا إن حصلها فقد حصل ما نواه وإن لم يحصلها فاته ما نواه ولكنه إذا كان قصده حسنا ونيته طيبة فهذا هو الذي أصاب الذي أصر ظفر بالمقصود وظفر بالمطلوب أو بأجل مطلوب وهو ما يترتب على النية الطيبة وعلى نية خالصة لوجه الله عز وجل من النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسلم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسلم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبل تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قد رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد فيستشهد. أرد أساعد حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ثم بينهما عليه الصلاة والسلام فقال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل يعني فيقتله الكافر ثم يتوب الله على القاتل يعني الكافر فيسلم ثم يستشهد فيدخل الجنة القاتل والمقتول. القاتل الذي قتل المسلم وثم أسلم وسدد ووفق وقتل في سبيل الله، وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة. الله تعالى يضحك إلى هذا إلى هذين. هذا الحديث فيه ذات كيف تضحك لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، من غير تشبيه أو تمثيل، ومن غير تحريف، من غير تأويل أو تعطيل، وإنما على ما تعيبنا. وعجبا لوبر تطلع علينا من قدوم ذا، وقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضعن ينعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي. يعني هذا الكلام يقوله في حق ابي هريره يذمه ويتنقصه لهذه الكلمه التي قالها، ثم قال كلمه عظيمه يقول: يلومني في قتل في رجل اكرمه الله على يدي، يعني قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله على يدي، يعني قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه، يعني ما قتلني، يعني فأموت كافرا ولن يهني على يديه، يعني فما قتلني هو فأكون مت كافرا، وإنما أكرمه الله على يدي فقتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، لأنه قد أسلم، لأنه حصل منه هذا القتل ثم أسلم، ولهذا قال هذه المقالة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الكلام، وهذا هو المطابق للترجمة في كون القاتل كون الكافر يقتل المسلم ثم يسدد، ثم يتوب الله على القاتل فيسدد، لأنه قال: ولن يهني على يديه، أكرمه الله على يدي، يعني بس بشر، ولن يهني على يديه، بل أكرمني فأسلمت ولم يهني على يديه فأموت كافرا على يدي هذا الرجل الذي يلومني عليه، بل وفقني فأسلمت. وهو يعيب أبي هريرة على كونه يقول أنه قاتل فلان، لأنه يعني أنا قتلته ولكنه نال الشهادة، فإذا حصل خيرا على يدي وما حصلت شرا على يدي بأن يقتلني في ذلك الوقت فأكون كافرا ميتا على الكفر والعياذ بالله. وقتله المسلم قبل المسلم ابن قوم قال هذا قتل مسلما، وهذا كان كافرا الذي هو كان كافرا لما قتله ثم أسلم. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. فلا أدري أسهم له، يعني لأبي هريرة أو لأبي هريرة أو لم يسهم له، لأنه كان جاء بعد المعركة وبعد أن انتهت المعركة، وفي هذا دليل على أن من جاء بعد المعركة أنه لا يكون له، لأنه ليس من الغانمين، ليس من الغانمين، وهذا إذا جاء بنفسه. أما إذا كان يعني مرسلا أو أنه كان يعني متأخرا بسبب وأنه أذن له بالتأخر فإن هذا يسهم له، كما حصل لعثمان بن عفان لما تأخر عن بدر لتبليغ زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه سهمه. فدل هذا على أن الإنسان أو أن من يأتي بعد المعركة يعني من الأمداد ملتحقا بالجيوش بعدما تنتهي المعركة بأنه لا يكون له نصيب منها. قال سفيان: وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله: السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال: باب من اختار الغزو على الصوم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. كتاب من اختار الغزو على الصوم لبيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل واختياره وتقديمه على الصوم، لأن الصوم يعني الجهاد نفع متعدي، لأن فيه إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأما الصوم فهو نفع قاصر لا يتعدى صاحبه ولا يتجاوز صاحبه. و وأنس رضي الله تعالى عنه أخبر عن أبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم أنه كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الغزو وكان لا يصوم لاشتغاله بالغزو. وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام حيث لم ولم يحصل منه الغزو فإنه يكثر من الصيام ويصوم، ولكن يعني صنيعه هذا وعمله هذا يدل على فضل الجهاد واختياره على الصيام، وأن العمل المتعدي أفضل من العمل الناقص العمل القاصر يعني على غيره الذي يتطوع به، يعني لا يتطوع به من الأعمال المتعدية فإنه أفضل من التطوع بالأعمال القاصرة التي لا تعدى. والجهاد في سبيل الله متعدي والصوم قاصر نفعه قاصر. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني بعمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ هذا أنه لا يعدله شيء. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل إذن ليس هناك شيء يقوم مقام الجهاد من الأعمال أو النوافل التي يتنفل بها الإنسان، لأن كان الإنسان يصلي فلا يفطر ويصوم فلا يفطر هذا نفع قاصر لا يتعداه إلى غيره. وأما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل النعم. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى ضلالا كان عليه مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فدلنا هذا على أن دعوة الناس إلى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب في الإنسان الذي حصل منه هذا النفع مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وكل من مثل أجور كل من اهتدى على يديه. هذا يدلنا على أيضا بشأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يعدله شيء من الأعمال التي يتطوع بها كالصوم والصلاة. قال باب للشهادة سبع سوى القتل. هذا السائل يقول هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية. الجهاد في أفغانستان فرض كفاية وفرض عين على أفغانستان وعلى من بجواره، لكن كونه يعني على الناس في جميع أنحاء الأرض هو فرض كفاية. والله في سؤال آخر يقول يعني هل قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا حتى إذا كان موحدا؟ والدليل على ذلك نفسه من قتل نفسه فإنه ارتكب معصية وكبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في النار أبد الآباد، لأن الذي يخلد في النار أبد الآباد هو الكفار. وأما كل من لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. القاتل وغير القاتل، القاتل قاتل نفسه وغير قاتل نفسه، كل من لم يكن مشركا ومن لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي وينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخل الجنة. أما الكافر فهذا هو الذي لا سبيل له إلى دخول الجنة أبدا. بل هو خالد مخلد في النار أبدا الأبد. شيخ هذا نفس السؤال يقول هو الدليل عليه قول الله عز وجل ولا يغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكل ذنب تحت المشيئة. وأما ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة وأما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار. يقول قول القائل إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله، ما هذه العبارة ما صدقت على الله هكذا هو يقول إذا حدث له شيء ما أدري هذه العبارة هو الذي يمنع الشيء الذي يعني فيه احتمال ولو كان احتمالا بعيدا يبتعد عن الإنسان ويكون كلاما سليما. الله يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كلام الشيء الذي يحتمل يعني معنى ليس بصحيح وابتعد عن الانسان. ويقول نرجو شرحها ما ادري كيف. لا ما اعلم معنى هذا، اذا كان يعني ما صدقت انه يعني يحصل هذا الشيء، ما صدقت انه يعني يحصل هذا الشيء الا ان يقدر الله. ما ينبغي يقول هذا الشيء يكون ترك واوي حديث أن صام الدار كله، الحديث أن أبا طلحة صام الدار كله. يعني هذا فيه يعني يدل على أنه كان يعني أن أبا طلحة لا يرى بشيء من تحت بأسه، على أنه لا يرى بشيء. يعني اجتهاد من الصحابة يعارض النص هذا؟ يقول هل يعتبر هذا اجتهاد من الصحابة يعارض النص؟ يعني هذا هو اللي هو النص ما فيه بلغه ولا ما بلغه. الصحابة يعني النص ولا ما بلغه. رضي الله عنه وأنه تخلف لكم العلماء فيما سبق مرة بنا منهم يعني من يرى جوازه ويقول إن في المقاعة دون سنة سنة الدهر سنة سنة سنة سنة الدهر يعني معناه يعني سجد العلماء على أنه يجوز الدهر. لكن أسلم لما سألوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال يعني يعني كل من دخل النار وهو ليس من الكفار فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مضى عليه آلاف السنين. بس قاتل نفسه شيخ في النار، ها؟ في حديث يعني قاتل نفسه في النار. يجوز يقول إنسان خالد بن خلد، يجوز يقول أن هذا خالد بن خلد اللي تقول في الناس؟ لا يقول لكن إذا قيل هل هو يخلق تخريج الكفار يقول لا.